أحبة الكرام هي التي حرمت الظلم وجرمت الظلم وأوقعت العقوبة على من ظلم سواء كان حاكما أو محكوما، بل والإسلام هو الذي أرغم الحاكم أو أرغم الملك أو أرغم رئيس الدولة أن يكون مثل أي رجل من أفراد شعبه. والدليل على ذلك يا سادة، لن أقول لكم ارجعوا إلى التاريخ الطويل الذي حكمت فيه الدولة الإسلامية ابتداء من عصر الخلافة الراشدة وانتهاء بالدولة العثمانية في الوقت الذي كانت فيه الأمة تعيش في عزة وفي كرامة، حينما كانت الشريعة الإسلامية هي التي تحكم، إذ أن الشريعة الإسلامية التي يخوف الناس منها اليوم والتي قام الإعلام المنافق الكذاب على إخافة الناس من شرع الله عز وجل، ونسي هؤلاء أن الإسلام هو الذي حكم هذا البلد، هو الذي حكم مصر على مدار 13 قرنا من الزمان، 13 قرن من عهد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما دخل إلى مصر، وظلت مصر ما يقرب من 250 عاما تحكم بالإسلام، وكان المسلمون فيها أقلية والنصارى فيها أغلبية على مدار 250 سنة بعد دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه، لم تهدم كنيسة ولم يكسر صليب ولم تهدم للنصارى مقابر ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام قرنين ونصف من الزمان، ولكن أهل مصر العظماء هم الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا لما رأوا عدالة الإسلام ولما رأوا عظمة الإسلام ولما رأوا أن الإسلام هو دين الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه البشرية. ظلت مصر بعد دخول عمرو بن العاص 250 عاما المسلمون فيها أقلية والنصارى فيها أغلبية، وكانت تحكم بالشريعة الإسلامية ولم يجرأ أحد على الدخول في الإسلام. لماذا لا يعرض هذا التاريخ؟ لماذا لا يعرض هذا التاريخ اليوم حينما نراهم الآن يكذبون المسلمون سيقطعون الأيدي؟ طب الشريعة الإسلامية حكمت مصر 13 قرن، كم إيد اتقطعت؟ كم إيد اتقطعت؟ 13 قرن من عهد عمرو بن العاص لعهد الخديوي إسماعيل قاتله الله الذي نحى الشريعة الإسلامية وجاء بالقوانين الوضعية التي وضعها المستعمرون، وحكمت هذه القوانين في رقاب العباد، حكمت هذه القوانين في رقاب العباد. يعني 13 قرن من الحكم الإسلامي ما سمعناش عن الفتنة الطائفية، ما سمعناش عن الطبقية، الطبقية اللي بيتغنوا ان جمال عبد الناصر نحاها، الطبقية دي ما جاتش الا لما نحيت الشريعة الإسلامية، حينما نحاها ابناء محمد علي، حينما نحوا الشريعة الإسلامية وقتلوا علماء الأزهر واضعفوا دور الأزهر وقتلوا المماليك، جاءت الطبقية، جاء عصر البشوات وعصر الخواجات، وجاء العصر الذي استعبد فيه هذا الشعب العظيم لقلة قليلة من المنتفعين ولقلة قليلة ممن نزع الإيمان والدين من قلوبهم. إنما حدث ذلك بعد تنحية الشريعة الإسلامية. قرأوا التاريخ يا سادة، قرأوا التاريخ لتعرفوا عظمة الإسلام، وإلا حينما يحكم الإسلام فالكل سواء حاكما ومحكوما. اسمع إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا، اسمعوا يا سادة وأروني هذا الكلام في الأنظمة الديمقراطية أو في الأنظمة الاشتراكية أو في أنظمة الرأسمالية أو في الأنظمة العسكرية، أرونا هذا الكلام يا سادة الذي يتغنى به الكذابون والأفاقون ممن لا يعرف لهم وجه. أحمد شفيق في بداية حملته الإسلام يا سادة، اسمع لهذا الكلام الذي أقوله، فإن الإسلام يا سادة هو الذي جعل أبناء الأمة جميعا سواسية كأسنان المشط، سواسية أمام القانون الإسلامي، سواسية في العقوبات عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم، حتى ولو ارتكب هذه الجريمة رئيس الدولة يعزل ويقهر ويقام عليه الحد الإسلامي. اسمعوا إلى رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام يا سادة، لكي نعرف حقيقة ديننا، لأننا الآن نرى الكثير من أبناء الإسلام ومن أبناء المسلمين يخافون الآن من الإسلام. عجبا لكم يا سادة، تخافون من الإسلام، من دين الرحمة والعدالة، تخافون من الإسلام ولا تخافون من حكم العسكر الظالم الذي أذاق الأمة الويلات على مدار 60 عام مضت. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما سرقت المرأة المخزومية، اسمع، لما سرقت المرأة المخزومية، مرأة من بني مخزوم من قريش من وسط العرب أو من أوساط العرب، من أحسابهم وأنسابهم، من سادة الناس وقادتهم، امرأة من بني مخزوم سرقت، تقطع يدها؟ تقطع يد هذه المرأة وهي من شرفاء البلد ومن أسياد الناس، وهي كما يقال الآن سيدة مصر الأولى أو سيدة مصر العاشرة؟ اسمع، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يبحثون من نرسل إلى النبي ليشفع لهذه المرأة، نرسل من لم يدروا أن يرسلوا أحدا إلا أسامة الله عليه وسلم منه. الإسلام يا سادة هو الذي يدعو إلى التكافل الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي. وعايز أقول المشروع الإسلامي لا يتوقف على شخص ولا يتوقف على جماعة ولا يتوقف على فئة. المشروع الإسلامي بقول أهو لا يتوقف على شخص ولا يتوقف على جماعة ولا يتوقف على فئة. وهذا الكلام نحن نقوله على هذه المنابر من 10 سنين. نحن نقول هذا الكلام سواء كان هناك انتخابات أو لو لم يكن هناك انتخابات. هذا دين. الإسلام لا يعرف ما يسمى بالدولة الدينية. طب إيه هي الدولة الدينية؟ فرق معي بين الدولة الدينية وبين الدولة الإسلامية. الدولة الدينية هي التي عرفتها أوروبا في القرون الوسطى. الدولة الدينية معناها إن الحاكم لما كان الكنيسة بتعين إنه يبقى حاكم على الناس، كان هذا الحاكم لا يعارض في حكمه. ليه؟ قال لك لأن الحاكم إذا عينته الكنيسة وعينه رجال الدين ما يفعله يرتضيه حاكم السماء، ومن عارضه فقد عارض رب السماء. دي الدولة الدينية، إن الحاكم فيها عبارة عن إله صغير كده ما ينفعش تعرضه ترد عليه، لأن ده راجل مفوض من الله. الحاكم اللي بيحكم ده مفهوم الدولة الدينية اللي كان بيحكم الغرب إبان حكم الكنيسة في القرون الوسطى. خلي بالك علشان لما تسمع الإعلام يقول لك إن هم عايزين يرجعوا حكم الدولة الدينية المستبدة، الإسلام حكم العالم 13 قرن، ما سمعناش عن حكم الدولة الدينية ده خالص. الدولة الدينية معناها إن الحاكم مفوض من الله، واللي عارضه يبقى عارض ربنا، يعني اللي عارضه هيلاقي السيف قدامه لأنه معارض لحكم السماء. هل الدولة الإسلامية كذلك؟ الدولة الإسلامية لا تعرف ذلك إطلاقا، بل الدولة الإسلامية لا علاقة لها في لا علاقة للحاكم فيها بالله إلا ما بينه وبين الله من العبادة والاعتقاد. أما هو رجل من أفراد الناس مثل أفراد الناس، هو رجل أمام القانون الإسلامي، إن أخطأ يحاسب ويعاقب، هو رجل مثل الناس. الدليل على ذلك أن أول حاكم في تاريخ دولة الإسلام بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما ولي الخلافة وآلت أمور الناس إليه صعد المنبر وقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الحاكم والمحكوم واحد. وإحنا ما سمعناش في تاريخ الإسلام إن عمر بن الخطاب عزل بعض الولاة وأقام عليه الحد لما ثبت عليه شرب الخمر، جلد الحاكم، وكان رئيس دولة، كان والي على بعض البلاد في العراق، جلده عمر رضي الله عنه وحد الخمر لأنه شرب الخمر. عمر بن الخطاب لما شرب بعض أولاده الخمر في مصر جلده عمرو بن العاص، جلد عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولما علم عمر أن عمرو بن العاص جلد ولده في دار الإمارة ولم يسجده في الميدان الشرطة وجهاز المحافظة ورئيس الدولة والأجهزة التنفيذية والأجهزة التشريعية والأجهزة القضائية، كلها سواء أمام قانون الإسلام، لا تفرقة لأحد على أحد. وهو الإسلام لما كان بيحكم كان يسمح للتفريق الطبقي اللي موجود الآن في البلد إلى الآن لغاية النهاردة. مصر فيها مليون موظف، فيها 1000 موظف، عفوا 1000 موظف، الواحد فيهم بياخد 1,000,000 جنيه في الشهر، 1,000,000 جنيه في الشهر، يعني بياخدوا من ميزانية الدولة سنويا 12 مليار. 12 مليار دول 1,000 موظف بس. ال1,000 موظف دول هينتخبوا التيار الإسلامي؟ طيب القطاعات المستفيدة، الناس اللي بتقبض ابتداء من 750,000 جنيه في الشهر و600,000 جنيه في الشهر و150,000 جنيه في الشهر، كلنا اختلفنا مع الإخوان في أشياء كثيرة، ولم ننتخبهم في انتخابات الرئاسة الأولى، ولكن الآن حينما أصبحنا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن أعاد الظلم مرة ثانية. أنا ما زلت أذكر، وأنا رجل مغرم بالتاريخ ومحب جدا للتاريخ، ثورة رومانيا لما قامت من حوالي 25 سنة، وقام الشعب الروماني بثورة عظيمة كانت من أعظم ثورات أوروبا، حتى أنها قيل عنها في التاريخ الغربي أنها تساوي الثورة الفرنسية التي قامت على الكنيسة وقامت على حكم الملوك. هذه الثورة لما قامت قتل فيها الآلاف، وقام الرئيس المنتج هناك بقتل الناس في الميادين العامة، ولكن تغلب عليه الناس بعد ذلك، وقتل فرانشيسكو مع زوجته في محاكمة عسكرية علنية. لكن بعد كده ايه اللي حصل؟ طلع نائب الرئيس وضحك على الناس وألان لهم في الكلام، وهنبدأ عهد جديد وهنبدأ صفحة جديدة، وضحك على الناس واختاروا رئيس للدولة. الآن بعد 25 سنة من الثورة الرومانية، رومانيا والعاصمة دافس، رومانيا الآن من أفقر دول أوروبا، فيها من الجوع والفقر والبطالة والأمراض ما جعل الاتحاد الأوروبي لا يضمها إليه إضمارا كليا، بل ورفض الاتحاد الأوروبي أن يعاون هذا البلد، لأن الحكم العسكري ليه عام ثاني، وظلت البلد كما هي بالرغم من هي قامت فيها الثورة طاحنة على الظلم، قتل فيها الآلاف، وكانت فعلا ثورة بكل المقاييس، ثورة عظيمة أطاحت بديكتاتور من أجرم وأعنف الديكتاتوريين في هذا العصر آنذاك، ومع ذلك سلموا الثورة تاني لنفس النظام القديم. يا جماعة، حسن مبارك ما كانش ظالم لوحده، حسن مبارك ما كانش بيحكم لوحده، بالعكس اخر 10 سنين حسن مبارك ما كانش بيحكم مصر اصلا، حسن مبارك كان عنده زهايمر اخر 10 سنين، ما كانش يعرف حاجه عن مصر، انما العصبه اللي كانت حواليه والحشيه اللي كانت حواليه هي اللي كانت بتحكم البلد. فمستحيل والله العظيم، انا لا اقول هذا تحيزا للاخوان، انا لست من الاخوان، واشهد الله انني طيله عمري معارض للاخوان في بعض افكارهم، ولكن المعارضه للاخوان معارضه ايه؟ معارضه فكريه، اعترض على الاخوان فكريا، لكن هل الاخوان قوم فاسدون؟ هل الاخوان حراميه؟ هل الاخوان هيضيعوا البلد زي ما بيقولوا؟ طبعا احنا ما جربناش، يبقى نجرب وبعد كده نشوف، لكن النظام اللي فات والناس اللي بتاع